الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء الجديد مع بعض الألفاظ القرآنية المحتاجة إلى بيان، أقيسها إلى شيء من كلام العرب الفصحى، شعرهم ونثرهم لبيان معانيها. قد كنا توقفنا في المرة الماضية عند مادة الصاد والفاء والنون، الصفون، وتحدثنا عن معناه وبعض ما قالته العرب فيه. وقد قيل إن صفون الخيل هو قيامها مطلقا، ومنه الحديث قمنا خلفه صفونا، أي صافين أقدامنا. وفي حديث آخر من سره أن يقف الناس له صفونا، أي مصطفين قياما. والصافن أيضا عرق في الصلب يجمع نياط القلب، وأصل الصفن الجمع بين شيئين ضاما بعضهما إلى بعض، ومنه ما تقدم من صفون الفرس لجمعه قوائمة، ومنه الصفن بضم الصاد وفتحها لخريطة تكون مع الراكب فيها زاده وأداته، ومنه حديث عمر حتى يأتي الراعي حقه في صفته. وصفن ثيابه جمعها، والصفنة السفرة المجموعة بخيط. مادة الصاد والفاء والواو، الصفوان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: لمن لا يضر ولا ينفع، أي لا عسل ولا لبن. وفي الحديث: لا شوب ولا روب، أي لا غش ولا تخليط في شراء ولا بيع. ويقال ما في كلامه شوبة ولا روبة، فالشوبة الخديعة، والروبة الحمضة الظاهرة. ويقال للمخلط في كلامه: هو يشوب ويروب. الشين والواو والضاء أشواظ. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الشواظ النار التي تؤجج لا دخان فيها. قال رؤبة: إن لهم من وقعنا أقياضا ونار حرب تسعر الشواظا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى شواظ. قال: الشواظ اللهب الذي لا دخان له. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: يظل يشب كيرا بعد كير وينفخ دائبا لهب الشواظ. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء في هذه الحلقة، نعد بإذن الله بلقاء قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على يلحق وإن يستلئم وإن نزل بضنك أنزلي. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى معيشة ضنكا. قال: الضنك الضيق الشديد. أما سمعت قول الشاعر: والخيل قد لحقت بها في مأزق ضنك نواحيه شديد المقدم. الضاد والواو والألف، أضاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. الضوء ما انتشر من الأجسام النيرة، يقال ضاءت النار وأضاءت غيرها، وقيل ضاء وأضاء لغتان بمعنى واحد. قال الشاعر: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. وسمى الله كتبه المنزلة ضياء من حيث إنها تنير وتبصر من اهتدى بها، ويقال ضوء وضوء بالفتح والضم، وضاء يضوء وأضاء يضيء. قال تعالى: يكاد زيتها يضيء. الضاد والياء والزاي، الضيزى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى ضيزى. قال: جائرة. أما سمعت قول امرئ القيس: ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب. الطاء والحاء والواو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، أي بسطها. والطح التوسيع، وطح به الأمر اتسع به في المداهنة. قال علقمة بن عبده: طحا بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. الطاء والعين والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي شربوا من الخمر قبل نزول التحريم، يقال لم أطعم خبزا ولا ماء ولا نوما. قال العرجي: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والبرد النوم، والنقاخ الماء العذب. الطاء والواو والدال، الطود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل. قال الأسود ابن يعفر: حلوا بأنقرة يجيش عليهم ماء الفرات يجيء من أطوادي. الطاء والواو والراء، الطور. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، الطور الجبل. قال العجاج: دانا جناحيه من الطور فمر. الطاء والواو والفاء، الطوفان. قال الله سبحانه وتعالى: قال أخبرني عن قوله تعالى صفوان. قال الحجر الأملس: أما سمعت قول أوس بن حجر: على ظهر صفوان كأن متونه عللنا بدهن يزلق المتنزلا. الصاد واللام والدال، الصلد. الصلد التي لا تنبت شيئا أبدا من الأراضين والرؤوس. قال رؤبة: براق أصلاد الجبين الأجلهي. وفي مسائل نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى صلدا. قال أملس: أما سمعت قول أبي طالب: وإني لقرم وابن قرم لهاشم لآباء صدق مجدهم معقل صلد. الصاد واللام، والصاد واللام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه نار، فإذا نقرته صلى فسمعت له صلصلة، فإذا طبخ بالنار فهو فخار. وكل شيء له صلصلة وصوت فهو صلصال سوى الطين. قال الأعشى: عن تريس تعدو إذا حرك السوط كعدو المصلصل الجوالي. الصاد واللام والياء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي الداخل فيها. قال الشاعر: ولم أكن من حماتها علم الله وإني لحرها اليوم صالي. وقوله تعالى تصطلون، أي تستدفئون بالنار، تفتعلون من الصلاة. قال الشاعر: مصطل النار مصطلي. وقوله تعالى ويقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة المفروضة. تقول العرب: قامت السوق وأقمتها، أي أدمتها ولم أعطلها. وفلان يقوم بعمله منه. ومعنى إقامة الصلاة إدامتها في أوقاتها، وترك التفريط في أداء ما فيها من الركوع والسجود. وقيل الصلاة مشتقة من الصلوين، وهما عرقان في الردف ينحيان في الصلاة. وقيل الصلاة الدعاء فيها، وذلك معروف. قال الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعا. وهو من قصيدة يمدح فيها هوذة الحنفي، ومطلعها بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا، واحتلت العمر فالجدين فالفرعا. يريد بذلك أدعو الله لك مثل ما دعوت لي، أن يجنبك الله الأسقام والأوجاع. والصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، ومن الناس تكون الدعاء، والصلاة المعروفة. وفي بيت الأعشاء: إن شئت قلت عليك مثل الذي ومثل بالضم والفتح، مثل الذي ومثل الذي، فمن قال عليك مثل الذي صليت تنصار، تقطع وتصدع وتفلق. الصاد والواو والميم، الصوم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو شراب أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم صائم. قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما. الضاد والحاء والياء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تصيبك الشمس ولا تبرز. يقال ضحى الرجل يضحى إذا برز إلى الشمس. قال عمر ابن أبي ربيعة: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. ومعنى يخسر: يصيبه الخسر وهو شدة البرد وبلوغه الأطراف. الضاد والغين والثاء، الضغث. قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث هو ملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ وما أشبه ذلك. قال عوف بن الخرع: وأسفل من نهدة قد ربطتها، وألقيت ضغثا من خلي مطيبي. إلى هنا ينتهي الحديث عن هذه المادة، وبه ينتهي الحديث في هذه الحلقة، إلى أن نلتقي بإذن الله إن كتب لنا ذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم: الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل. تنفيذ: متعب السليمي.